الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى: وقلنا اهبطوا، حذفت الألف من اهبطوا في اللفظ لأنها ألف وصل، وحذفت الألف من قلنا في اللفظ لكونها وسكون الهاء بعدها وروى محمد بن مصفى عن أبي حيوة ضم الهاء في اهبطوا، وهي لغة يقويها أنه غير متعد، والأكثر في غير المتعدي أن يأتي على يفعل. والخطاب لآدم وحواء والحية والشيطان في قول ابن عباس. وقال الحسن: آدم وحواء والوسوسة. وقال مجاهد: والحسن أيضا بنو آدم وبنو إبليس. والهبوط النزول من فوق إلى أسفل، فأهبط آدم بسرنديب في الهند بجبل يقال له بوذ ومعه ريح الجنة، فعلق بشجرها وأوديتها فامتلأ ما هناك طيبا، فمن ثم يؤتى بالطيب من ريح آدم عليه السلام. وكان السحاب يمسح رأسه فأصلع، فأورث ولده الصلع. وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. الحديث هذا الذي ذكره عن آدم وأنه أهبط بالهند، هبوطه بالهند يكاد المؤرخون يتفقون عليه، ولكن بالتفصيل الذي ذكره هو مروي في الإسرائيليات ولا يثبت سندا. كونه يؤتى بالطيب من الهند هذا صحيح، وهذا الواقع من الهند وما ولاها من البلدان في شرق آسيا. نعم. وأخرجه مسلم وسيأتي. وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. وأهل الجنة كما جاء في الأحاديث والآثار طول أبيهم 60 ذراعا، والعرض 7 لأهل الجنة، وهذا وارد في المسند وغيره. نعم. وأهبطت حواء بجدة، وإبليس بالأبلة، والحية ببيسان، وقيل بسجستان، وسجستان أكثر بلاد الله حيات، ولولا العربد الذي يأكلها ويفني كثيرا منها لأخليت سجستان من أجل الحيات. ذكره أبو الحسن المسعودي. المسعودي صاحب التاريخ، تاريخه من أشهر التواريخ، وللمؤرخين به عناية ولا يخلو من تشيع. المسعودي لا يخلو من تشيع، لكنه من ضمن التواريخ التي ينقل منها، ولا يصدق كل ما فيها. لا تقبلن من التواريخ كل ما كتب الرواة وخط كل بنان. المؤرخون ينقلون ما يجدون. نعم. الثانية قوله تعالى: بعضكم لبعض عدو، بعضكم مبتدأ وعدو خبره، والجملة في موضع نصب على الحال والتقدير: وهذه حالكم. وحذفت الواو من بعض من وبعضكم لأن في الكلام عائدا، كما يقال: رأيتك السماء تمطر عليك. والعدو الحال والسماء تمطر عليك، هذه واو الحال حذفت لوجود الرابط بدونها. نعم. والعدو خلاف الصديق، وهو من عدا إلى إذا ظلم، وذئب عدوان يعدو على الناس، والعدوان الظلم الصراح. وقيل هو مأخوذ من المجاوزة من قولك: لا يعدوك هذا الأمر، أي لا يتجاوزك. وعداه إذا جاوز، يعني ولا يتعداك إلى غيرك. لا يعدوك هذا الأمر، لا يتعداك إلى غيرك. نعم. وعداه إذا جاوز فسمي عدوا لمجاوزة الحد في مكروه صاحبه، ومنه العدو بالقدم لمجاوزة الشيء، والمعنيان متقاربان، فإن من ظلم فقد تجاوز. قلت: وقد حمل بعض العلماء قوله تعالى: بعضكم لبعض عدو، على الإنسان نفسه، وفيه بعد، وإن كان صحيحا معنى، لأن الإنسان قد يظلم نفسه، ظلم الإنسان لنفسه إذا عصى الله جل وعلا فقد ظلم نفسه، لأنه عرضها للانتقام من الله جل وعلا. نعم. يدل عليه قوله عليه السلام: إن العبد إذا أصبح تقول جوارحه للسانه: اتق الله فينا، فإنك إذا استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فإن قيل: كيف قال عدو ولم يقل أعداء؟ ففيه جوابان: أحدهما أن بعضاً وكلاً يخبر عنهما بالواحد على اللفظ وعلى المعنى، وذلك في القرآن. اللفظ مفرد بعض، وإن كان يشتمل على أفراد. نعم. وذلك في القرآن، قال الله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، على اللفظ. وقال تعالى: وكل أتوه داخرين، على المعنى. والجواب الآخر أن عدوا يفرد في موضع الجمع، قال الله عز وجل: وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا، بمعنى أعداء. وقال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. وقال ابن فارس: العدو اسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة والتأنيث، وقد يجمع. الثالثة والأمثلة من القرآن موجودة، وذكر المؤلف منها ما ذكر، من حيث أن العدو والبعض يطلق على الواحد وعلى الاثنين والجمع. نعم. الثالثة: لم يكن إخراج الله تعالى آدم من الجنة وإهباطه منها عقوبة له، لأنه أهبطه بعد أن تاب عليه وقبل توبته، وإنما أهبطه إما تأديبا وإما تغليظا للمحنة. والصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في ذلك، وهي نشر نسله فيها ليكلفهم ويمتحنهم ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروي، إذ الجنة والنار ليستا بدار تكليف، فكانت تلك الأكلة. لا شك أن الذنب المتوعد عليه بالعقوبة قبل التوبة يستحق عليه العقوبة، قد يكون إخراجه من الجنة عقوبة له قبل أن يتوب، ثم بعد أن تاب الله عليه واجتباه وهداه واصطفاه حصل له ما حصل من الحكم والمنافع التي من أجلها أهبط. نعم. فكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنة، ولله أن يفعل ما يشاء. وقد قال: إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كريمة شريفة، وقد تقدمت الإشارة إليها مع أنه خلق من الأرض. وإنما قلنا إنما أهبطه بعد أن تاب عليه لقوله ثانية: قلنا اهبطوا. وسيأتي الرابعة قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر، ابتداء وخبر، أي موضع استقرار، قاله أبو العالية وابن زيد. وقال السدي: مستقر يعني القبور. قلت: وقول الله تعالى جعل لكم الأرض قرارا يحتمل المعنيين. قال مستقر ومستودع، مستقر ومستودع. المستقر وجه الأرض وسطحها، والمستودع هو القبر. وهنا يقول مستقر يعني القبور. نعم. قلت: وقول الله تعالى جعل لكم الأرض قرارا يحتمل المعنيين، والله أعلم. الخامسة قوله تعالى: ومتاع. المتاع ما يستمتع به من أكل ولبس وحياة وحديث وأنس وغير ذلك. ومنه سميت متعة النكاح لأنها يتمتع بها. وأنشد سليمان بن عبد الملك حين وقف على قبر ابنه أيوب إثر دفنه: وقفت على قبر غريب بقفرة، متاع قليل من حبيب مفارق. السادسة قوله تعالى: إلى حين. اختلف المتأولون في الحين على أقوال الحسن بن علي لما طلق زوجتين وبعث بالمتاع مع الساعي الواسطة، قال: انظر ما يقول، بعث كل واحد 10,000، انظر ما تقول كل واحدة. قال: أعطيت واحدة ما قالت شيء، أخذت المال وسكتت. والثوق الثاني قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، يعني هذا 10,000 ما هي بشيء بالنسبة للمطلق، كان ردوها. نعم. اختلف المتأولون في الحين على أقوال، فقالت فرقة: إلى الموت. وهذا قول من يقول المستقر هو المقام في الدنيا، وقيل إلى قيام الساعة، وهذا قول من يقول المستقر هو القبور. وقال الربيع: إلى حين، إلى أجل، والحين الوقت البعيد، فحينئذ تبعيد من قولك الآن. قال خويلد: كأبي الرماد عظيم القدر جفنته حين الشتاء كحوض المنهل اللقف، لقف الحوض لقفا أي تهور من أسفله واتسع، وربما أدخلوا عليه التاء. قال أبو وجزة: العاطفون تحين ما من عاطف، والمطعمون زمان أين المطعم، والحين أيضا المدة. استبعاد، ما في حد يطعم، لكن هؤلاء صفتهم أنهم مطعمون في هذا الحين والوقت والظرف الشديد. نعم. والحين أيضا المدة، ومنه قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. والحين الساعة، قال الله تعالى: أو تقول حين ترى العذاب. قال ابن عرفة: الحين القطعة من الدهر كالساعة فما فوقها. وقوله: فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي حتى تفنى أجالهم. ومنه قول وقوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين، أي كل سنة، وقيل بل كل ستة أشهر، وقيل بل غدوة وعشيا. قال الأزهري: وهذا يختلف باختلاف الأشجار وباختلاف النباتات، منها ما يؤتي أكله كل سنة، ومنها ما يؤتي أكله كل ستة أشهر، ومنها ما يؤتي أكله في أقل من ذلك، ومنها ما يؤتي أكله في أكثر من ذلك، كالحبل. بعض من يحمل يلد لتسعة أشهر، وهذا في بني آدم كثير، ومنهم من يزيد على ذلك، ومنهم من يقصر، والدواب منها ستة أشهر، ومنها السنة، ومنها ما هو أكثر من ذلك. نعم. قال الأزهري: الحين اسم كالوقت، يصلح لجميع الأزمان كلها طالت أو قصرت، والمعنى أنه ينتفع بها في كل وقت ولا ينقطع نفعها البتة. قال: والحين يوم القيامة، والحين الغدوة والعشية. قال الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ويقال: عاملته محاينة من الحين، وأحينت بالمكان إذا أقمت به حينا. وحان حين كذا أي قرض. قالت بثينة: وإن سلوي عن جميل لساعة من الدهر ما حانت ولا حان حينها. السابعة: لما اختلف أهل اللسان في الحين اختلف فيه أيضا علماؤنا وغيرهم، فقال الفراء: الحين حينان، حين لا يوقف على حده، والحين الذي ذكر الله جل ثناؤه: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ستة أشهر. قال ابن العربي: الحين المجهول لا يتعلق به حكم، والحين المعلوم هو الذي تتعلق به الأحكام ويرتبط به التكليف، وأكثر المعلوم سنة، ومالك يرى في الأحكام والأيمان أعم الأسماء والأزمنة، والشافعي يرى الأقل. على طريقة العرب، الحين قد يكون أمده قريب، قد يكون أمده بعيد، ما مثل الساعة، تحدثها ساعة، ساعة قد تكون دقائق يعني مدة، وقد تكون أكثر من ساعة أو ساعتين أو ثلاث، يقال تحدثها ساعة يعني مدة من الزمن، ما يبقى الساعة المحددة التي عندنا بستين دقيقة، لا. نعم. والشافعي يرى الأقل، وأبو حنيفة توسط فقال 6 أشهر، ولا معنى لقوله لأن المقدرات عنده لا تثبت قياسا، وليس فيه نص عن صاحب الشريعة، وإنما المعول على المعنى بعد معرفة مقتضى اللفظ لغة، فمن نذر أن يصلي حينا فيحمل على ركعة عند الشافعي لأنه أقل النافلة قياسا على ركعة الوتر، وقال مالك وأصحابه أقل النافلة ركعتان، فيتقدر الزمان بقدر الفعل. وذكر ابن خويزمنداد في أحكامه أن من حلف ألا يكلم فلانا حينا أو لا يفعل كذا حينا أن الحين سنة. قال واتفقوا في الأحكام أن من حلف ألا يفعل كذا حينا أو لا يكلم فلانا حينا أن الزيادة على سنة لم تدخل في يمينه. قلت هذا الاتفاق إنما هو في المذهب. قال مالك رحمه الله من حلف ألا يفعل شيئا إلى حين أو زمان أو دهر فذلك كله سنة. وقال عنه ابن وهب لأنها تشتمل على جميع الفصول، تشتمل على جميع الفصول فيحمل على السنة. نعم. ما يحمل كأنها استثناء، وشو يدخل فيه أي حين؟ لا، هو عند التطبيق إذا حلف لا يفعل كذا حينا وهو ما نوى شيء، ما نوى وقت محدد، ولا جرى العرف بتنزيل اللفظ على زمن محدد، فلا بد أن ينتهى فيه إلى شيء. نعم. وقال عنه ابن وهب إنه شك في الدهر أن يكون سنة. وحكى ابن المنذر عن يعقوب وابن الحسن أن الدهر 6 أشهر، وعن ابن عباس وأصحاب الرأي وعكرمة وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبيدة في قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أنه 6 أشهر. وقال الأوزاعي وأبو عبيد الحين 6 أشهر، وليس عند الشافعي في الحين وقت معلوم ولا للحين غاية، قد يكون الحين عنده مدة الدنيا كما هو في الدهر أبلغ، إذا قيل دهرا يعني مدة طويلة جدا. نعم. وقال لا نحنثه أبدا، والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم. وقال أبو ثور وغيره الحين والزمان على ما تحتمله اللغة، يقال قد جئت من حين ولعله لم يجئ من نصف يوم. قال الكياء الطبري الشافعي وبالجملة الحين له مصارف، ولم ير الشافعي تعيين محمل من هذه المحامل لأنه مجمل لم يوضع في اللغة لمعنى معين. وقال بعض العلماء في قوله تعالى وأولى ما يحمل عليه ما ينويه المتكلم المتحدث، ماذا تقصد بالحين، ماذا تقصد بالدهر، إذا كان له قصد معين حمل عليه. وإن كان العرف يحمل على شيء فهو أولى ما يحمل عليه. نعم. وقال بعض العلماء في قوله تعالى إلى حين فائدة بشارة إلى آدم عليه السلام ليعلم أنه غير باق فيها ومنتقل إلى الجنة التي وعد بالرجوع إليها، وهي لغير آدم دالة على المعاد فحسب، والله أعلم. لأن غيره من بني آدم ما بشر، لكن من بشر بالجنة، من ضمنت له الجنة كالرسل والأنبياء والعشرة ومن جاء النص ببشارته يكون حكم آدم، إلى حين إلى وقت رجوعك إلى ما وعدت إليه. نعم. قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقى قيل معناه فهم وفطن، وقيل قبل وأخذ، وكان عليه السلام يتلقى الوحي أي يستقبله ويأخذه ويتلقفه. تقول خرجنا نتلقى الحجيج أي نستقبلهم، وقيل معنى تلقى تلقى. ومنه التلقي الركبان الذي جاء النهي عنه في البيع، استقبالهم. نعم. نعم. وقيل معنى تلقى تلقى، وهذا في المعنى صحيح، ولكن لا يجوز أن يكون التلقي من التلقن في الأصل، لأن أحد الحرفين إنما يقلب ياء إذا تجانسا، مثل تظن من تظن، وتقصى من تقصص، ومثله تسريت من تسررت، وأمليت من أمللت، وشبه ذلك. ولهذا لا يقول تقبى من تقبل، ولهذا لا يقال تقبى من تقبل، ولا تلقى من تلقى فاعلم. وحكى مكي أنه ألهمها فانتفع بها. وقال الحسن قبولها مكي بن أبي طالب القيسي، أبو طالب وش اسمه؟ له مؤلفات مطبوعة، لا ما نبي من الجوال، ما نبي من الجوال، مقيد، لكن أبو طالب اسمه، أعرف أنه بعيد عنكم، قليل الورود ذكره شوي، وكتبه غير متداولة بعد، اسمه حموش. نعم. وقال الحسن قبولها تعلمه لها وعمله بها. الثانية واختلف أهل التأويل في الكلمات، فقال ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والضحاك ومجاهد هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعن مجاهد أيضا سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ربي ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.

وقيل إنه دل بذكر التوبة عليه أنه تاب عليها إذ أمرهما سواء، قاله الحسن. وقيل إنه مثل قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي التجارة، لأنها كانت مقصود القوم، فأعاد الضمير عليها ولم يقل إليهما، والمعنى متقارب. وقال الشاعر رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن فوق الطويل رماني. الأصل بريئان. نعم. وفي التنزيل والله ورسوله أحق أن يرضوه، فحذف إيجازا واختصارا. الخامسة قوله لأن رضا الرسول من رضا الله جل وعلا، رضا الرسول تابع لرضا الله جل وعلا. نعم. الخامسة قوله تعالى إنه هو التواب الرحيم، وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه التواب، وتكرر في القرآن معرفاً ومنكراً واسماً وفعلاً. وقد يطلق على العبد أيضاً تواب، قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال ابن العربي. ولعلمائنا في وصف الرب بأنه تواب ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجوز في حق الرب سبحانه وتعالى فيدعى به كما في الكتاب والسنة ولا يتأول. وقال آخرون هو وصف حقيقي يلوعه من حال المعصية إلى حال الطاعة. وقال آخرون توبة الله على العبد قبوله توبته. وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى قبلت توبتك، وأن يرجع إلى خلقه الإنابة والرجوع في قلب المسيء وإجراء الطاعات على جوارحه. مسألة التوفيق من الله جل وعلا، توفيق من الله جل وعلا للعبد بأن يلهمه التوبة و يوفقه إليها. أما خلق التوبة والإنابة في قلب العبد هذا من أساليب الأشاعرة. نعم. وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة. السادسة لا يجوز ولا يتأول. وين؟ يعني ما يتأول بلفظه، بلفظه ما يضاف إلى الله جل وعلا يعتقد على لفظه ما يتأول. نعم. السادسة لا يجوز أن يقال في حق الله تعالى تائب اسم فاعل من تاب يتوب، لأنه ليس لنا أن نطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلقه هو على نفسه أو نبيه عليه السلام أو جماعة المسلمين. يعني ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. نعم. وإن كان في اللغة محتملا جائزا، هذا هو الصحيح في هذا الباب على ما بيناه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وإنما قيل لله عز وجل تواب لمبالغة الفعل وكثرة قبوله توبة عباده لكثرة من يتوب إليه. السابعة: اعلم أنه ليس لأحد قدرة على خلق التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بخلق الأعمال، خلافاً للمعتزلة ومن قال بقولهم. وكذلك ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه ولا أن يعفو عنه. قال علماؤنا: وقد كفرت اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله جل وعز، وجعلوا لمن أذنب أن يأتي الحبر أو الراهب فيعطيه شيئاً ويحط عنه ذنوبه افتراءً على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وعندهم ما يسمى بصكوك الغفران، عند الأحبار والرهبان صكوك يعطونها من أذنب في مقابل المال. نعم. الثامنة: قرأ ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات، والباقون برفع آدم ونصب كلمات، والقراءتان ترجعان إلى معنى، لأن آدم إذا تلقى الكلمات فقد تلقته. وقيل: لما كانت الكلمات هي المنقذة لآدم بتوفيق الله تعالى له لقبوله إياها ودعائه بها، كانت الكلمات فاعلة، وكأن الأصل على هذه القراءة: فتلقت آدم من ربه كلمات. لكن لما بعد ما بين المؤنث وفعله حسن حذف علامة التأنيث، وهذا إذا كان المؤنث، إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي متصل بالفعل وجب تأنيث الفعل، وإذا كان المؤنث حقيقي الفاعل مؤنث حقيقي وفصل بينه وبين فعله جاز التأنيث والتذكير، وإذا كان الفاعل مؤنث غير حقيقي يعبرون عنه بالمجازي جاز التأنيث ما لم يكن الفاعل ضمير يعود إلى مؤنث سواء كان حقيقي أو مجازي. تقول طلع الشمس وتقول طلعت الشمس، وأما إذا قلت الشمس طلعت لابد من التأنيث. نعم. حكى سيبويه قال فلانة، وكل قاعدة لها ما يخرج عنها. نعم. وهذا أصل يجري في كل القرآن والكلام، إذا جاء فعل المؤنث بغير علامة، ومنه قولهم: حضر القاضي اليوم امرأة. وقيل: إن الكلمات لما لم يكن تأنيثه حقيقيا حمل على معنى الكلم فذكر. وقرأ الأعمش: آدم من ربه مدغما. وقرأ أبو نوفل ابن أبي عقرب أنه بفتح الحمزة على معنى لأنه، هل هو من القراء نوفل ابن أبي عقرب؟ أبو نوفل. ها؟ والأبو نوفل. أبو نوفل ابن أبي عقرب هو من القراء، ما معروف منهم، لكن إذا جاء شخص بقول ينفرد به حسن التنبيه عليه. نعم. وكسر الباقون على الاستئناف، وأدغم الهاء في الهاء أبو عمرو وعيسى وطلحة فيما حكى أبو حاتم عنهم. أبو حاتم إيش؟ من أبو حاتم السجستاني؟ السجستاني ما هو بالرازي صاحب الحديث، ولا أبو حاتم بن حبان اللغة، أبو حاتم السجستاني لغوي. إيه؟ نعم. وقيل لا يجوز لأن بينهما واوا في اللفظ لا في الخط. قال النحاس: أجاز سيبويه أن تحذف هذه الواو، وأنشد: له زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوثيقة أو زمير. فعلى هذا يجوز الإدغام، وهو رفع بالابتداء، والتواب خبره، والجملة خبر إن، ويجوز أن يكون هو توكيدا للهاء، ويجوز أن تكون فاصلة على ما تقدم. وقال سعيد بن جبير: لما أهبط آدم إلى الأرض لم يكن فيها شيء غير النسر في البر والحوت في البحر، فكان النسر يأوي إلى الحوت فيبيت عنده، فلما رأى النسر آدم قال: يا حوت، لقد أهبط اليوم إلى الأرض شيء يمشي على رجليه ويبطش بيديه. فقال الحوت: لئن كنت صادقا ما لي منه في البحر من جاء، ولا لك في البر منه مخلص. قوله تعالى: طيب، الآن في هذه القصة خوفهم من آدم أنهم لا ينجون منه لا في البر ولا في الجو ولا في البحر، هل هذا حقيقي؟ ايش معناه؟ يعني السمك في البحر يصيدونه، لكن كلهم ما لهم من جاء. شو اوداع ما خلى يا اماكن ما صار. لا لا، التعميم صعب. ما لكم منجا ولا مخلص، ولا في البر مخلص. صحيح إن, إن, إن ابن آدم سلط على هذه الأشياء ووصلهم الضرر منه، ولكن منجا ما ينجو أحد. فقال الحوت: لئن كنت صادقا ما لي منه في البحر من جاء، ولا لك في البر منه مخلص. يعني ما ينجو شيء في البحر ولا في البر. إن كان القصد الجنس، جنس النجاة وجنس المخلص، فموجود هذا. وإن كان الكل لا ينجون ولا في البر لا يخلصون، خلص الكثير ونجى الكثير. لكن وش أصل هذه القصة؟ سعيد بن جبير اثنين خرجه أبو نعيم في الحلية، والخبر على أنه مقطوع من رواية محمد بن حميد الرازي وضعيف، عن يعقوب بن عبد الله القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة القمي عن سعيد بن جبير وجعفر هذا ليس بالقوي وسعيد بن جبير في سعيد بن جبير. مقصود أن الخبر ليس بذاك. نعم. قوله تعالى عشر كمل قوله تعالى قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى قل اهبطوا كرر الأمر على جهة التغليظ وتأكيده كما تقول لرجل قم قم. وقيل كرر الأمر لما علق بكل أمر منهما حكما غير حكم الآخر فعلق بالأول العداوة. البيت اللي فيه التأكيد اللفظي احبسي احبسي شوله أتاكي أتاكي اللاحقون احبسي احبسي قبله المقصود أن التأكيد اللفظي موجود. نعم. إيه. فعلق بالأول العداوة وبالثاني إتيان الهدى. وقيل الهبوط الأول من الجنة إلى السماء والثاني من السماء إلى الأرض. وعلى هذا يكون فيه دليل على أن الجنة في السماء السابعة كما دل عليه حديث الإسراء على ما يأتي جميعا نصب على الحال. وقال وهب بن منبه لما هبط آدم عليه السلام إلى الأرض قال إبليس للسباع إن هذا عدو لكم فأهلكوه فاجتمعوا وولوا أمرهم إلى الكلب وقالوا أنت أشجعنا وجعلوه رئيسا. فلما رأى ذلك آدم عليه السلام تحير في ذلك فجاءه جبريل عليه السلام وقال له امسح يدك على رأس الكلب ففعل. فلما رأت السباع أن الكلب ألف آدم تفرقوا هذا أشجعهم الكلب أشجعهم نعم. واستأمنه الكلب فأمنه آدم فبقي معه ومع أولاده. وقال الترمذي الحكيم نحو هذا وأن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض جاء إبليس إلى السباع فأشلاهم على آدم ليؤذوه وكان أشدهم عليه الكلب فأميت فؤاده. فروي في الخبر أن جبريل عليه السلام أمره أن يضع يده على رأسه فوضعها فاطمأن إليه وألفه فصار ممن يحرسه ويحرس ولده ويألفهم ويموت فؤاده بفزع من الآدميين. فلو رمي بمدر ولا هاربا ثم يعود آلفا لهم. ففيه شعبة من إبليس وفيه شعبة من مسحة آدم عليه السلام. فهو بشعبة إبليس ينبح ويهز ويعدو على الأرض وبمسحة يهزوا عندك ساعي ها او يهروا احسن فهو بشعبة إبليس ينبح ويهر ويعدو على الآدمي وبمسحة آدم مات فؤاده حتى ذل وانقاد وألف به وبولده يحرسهم ولهثه على كل أحواله من موت فؤاده ولذلك شبه الله سبحانه وتعالى العلماء السوء بالكلب على ما يأتي بيانه في الأعراف إن شاء الله تعالى ونزلت عليه تلك العصر فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث نعوذ بالله نعم ونزلت عليه تلك العصا التي جعلها الله آية لموسى فكان يطرد بها السباع عن نفسه قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى اختلف في معنى قوله هدى فقيل كتاب الله قاله السدي وقيل التوفيق للهداية وقالت فرقة الهدى الرسل وهي إلى آدم من الملائكة وإلى بنيه من البشر كما جاء في حديث أبي ذر وخرجه الآجري وفي قوله مني إشارة إلى أن أفعال العباد خلق لله تعالى خلافا للقدرية وغيرهم كما تقدم وقرأ الجحدري هدي وهو لغة هذيل يقولون هدي وعصي ومحي وأنشده النحويون لأبي ذؤيب يرثي بنيه سبقوا هويا وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع قال النحاس وعلة هذه اللغة عند الخليل وسيبويه أن سبيل ياء الإضافة أن يكسر ما قبلها فلما لم يجز أن تتحرك الألف أبدلت ياء وأدغمت وما في قوله إما زائدة على إن التي للشرط وش الشاهد من البيت سبق هوية مرة من شواهد شواهد ابن عقيل وغيره من الشواهد ها إيه لكن لماذا أورد في شروح الألفية نفس الشاهد هنا هوية في شاهد ثاني في البيتين بعدها هوية اصل هواي نعم وما في قوله إما زائدة على إن التي للشرط وجواب الشرط الفاء مع الشرط الثاني في قوله فمن تبع ومن في موضع رفع بالابتداء وتبع في موضع جزم بالشرط فلا خوف جوابه قال سيبويه الشرط الثاني وجوابه هما جواب الأول جواب الشرط الأول نعم وقال الكسائي فلا خوف عليهم جواب الشرطين جميعا قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الخوف هو الذعر ولا يكون إلا في المستقبل وخاوفني فلان فخفته، أي كنت أشد خوفا منه، والتخوف التنقص. ومنه قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف. وقرأ الزهري والحسن وعيسى بن عمر وابن أبي عمر ولا عمر نعم عيسى بن عمر نعم وابن أبي إسحاق ويعقوب. فلا خوف بفتح الفاء على التبرئة، يعني على أنها نافية للجنس، فلا خوف نافية للوحدة. نعم. والاختيار عند مثل الله، لا حول ولا قوة. نعم. والاختيار عند النحويين الرفع والتنوين على الابتداء، لأن الثاني معرفة لا يكون فيه إلا الرفع، لأن الجنسية لا تدخل إلا على نكرة، لا حول ولا قوة. نعم. لأن لا تعمل في معرفة، فاختاروا في الأول الرفع أيضا ليكون الكلام من وجه واحد. ويجوز أن تكون لا في قولك فلا خوف بمعنى ليس. والحزن والحزن ضد السرور، ولا يكون إلا على ماض. وحزن الرجل بالكسر فهو حزن وحزين، وأحزنه غيره وحزنه أيضا، مثل أسلكه وسلكه، ومحزون بني عليه. قال اليزيدي: حزنه لغة قريش، وأحزنه لغة تميم، وقد قرئ بهما. واحتزن وتحزن بمعنى، والمعنى في الآية: فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وقيل: ليس فيه دليل على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها على المطيعين، لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد القيامة، إلا أنه يخففه عن المطيعين. وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا، والله أعلم. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والحزن والحزن معنى واحد. نعم. قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: والذين كفروا، أي أشركوا، لقوله: وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. الصحبة الاقتران بالشيء في حالة ما في زمان ما، فإن كانت الملازمة والخلطة فهي كمال الصحبة، وهكذا هي صحبة أهل النار لها. وبهذا القول ينفك الخلاف في تسمية الصحابة رضي الله عنهم، إذ مراتبهم متباينة على ما نبينه في براءة إن شاء الله. وباقي ألفاظ الآية تقدم معناها، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.